إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذا مجلس ويوم الأحد الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي العقيدة والأدب من كتابي اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام الإمام المجدد أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية. وموضوع الكتاب في مخالفة أصحاب الجحيم ممن مات على غير الإسلام. وأما الكتاب الثاني فهو كتاب الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، وهذا الكتاب من أجمع ما كتب في الأدب والأخلاق المروية عن خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. نراجع المجلس الماضي لتثبيته. السؤال السابع والخمسون بعد المئتين، السابع والخمسون بعد المئتين، مما نهينا عن مشابهة المشركين فيه، مما نهينا عن مشابهة المشركين فيه ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. اشرح كل خصرة من هذه الخصال الثلاثة: ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. نعم عبد القدير، اللطم، لطم الخدود، ضرب الخدود، يضرب الخدود، يضرب الوجوه، يضرب الأجساد، شق الجيوب، شق القمص من جهة الصدر وهو المراد بالجيوب، وليضربن بخمورهن على جيوبهن. الجيوب هي فتحات الثياب والقمص من أعلى يمزقها. طيب، والدعاء بدعوى الجاهلية. نعم، شرحه شيخ الإسلام بأمرين، شرحه شيخ الإسلام بأمرين: ندب الميت، والآخر العصبية. الدعاء بدعوى الجاهلية شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية بندب الميت، يعني كذا يندبون الميت، يذكرون محاسنه ويرفعون أصواتهم وبالصراخ. وبدعوى الجاهلية أيضا العصبية، العصبية. أذكر الجواب بالنص: ضرب الخدود لطمها، وشق الجيوب تمزيق الثياب من جهة الصدر وكذلك القمص، والدعاء بدعوى الجاهلية، ندب الميت والعصبية، ندب الميت والعصبية. السؤال 58 بعد 200، أذكر الدليل. عرفنا يا أخوانا المعنى، استقر في أذهاننا ما يصنعه بعض الناس من اللطم وما يفعلونه من الصراخ ورفع الأصوات بفضائل الأموات، كل هذا من التشبه بأهل الجاهلية، من التشبه بأهل الجاهلية. السؤال 58 بعد 200، أذكر الدليل في النهي عن خصال الجاهلية هذه، ومن أخرج الحديث. حديث عبد الله بن مسعود، وهو مخرج في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ودعا بدعوى الجاهلية. حديث متفق عليه. السؤال 59 بعد 200، فهذا اللطم الذي يصنعه الناس ويفعله أقوام، إذا كان، لاحظ لي هذا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لطم الخدود، فما بالك بأولئك الذين يضربون على وجوههم ويضربون أنفسهم بشتى أنواع الأسلحة. بلا ريب أن هذا ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا، ليس على هدينا. السؤال 59 بعد 200، اشرح مفردات حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه ولا تكنوا. من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه ولا تكنوا. بسم الله. نعم يا شيخ. من تعزى بعزاء الجاهلية أولا، ثانيا فأعضوه، ثالثا بهني، رابعا لا تكنوا. ها، أربعة. ها يا شيخ الأربعة، ها يا أبا العبادلة. من تعزى، انتسب، فاخر، كاثر بأهله في الجاهلية الذين ماتوا على غير الإسلام. نعم. أعضوه، أعضض، أعضوه، قولوا له أعضض بهني، الهنوا، يعني كلمة عظيمة جدا تتفق مع هذه النعرة وتتفق مع هذه العصبية. هني، الهنوا هو الذكر. لا تكنوا أي صرحوا دون كناية. شرح العقيدة ولا نقاش مع ملحد، هذا للشيخ عبد الرزاق عفيفي والهراس رحمهم الله. المفردات مرة أخرى لمن ينقل بالنص: تعزى بعزاء الجاهلية أي فاخر وكاثر بآبائه الجاهليين، يا لفلان ويا لبني فلان ونحو ذلك. أعضوه أي قولوا له أعضض، قولوا له صراحة أعضض. هني، الهن هو الذكر، يعني أكرم الله السمع، أعضد ذكر أبيك. ولا تكنوا يعني لا تجاملوا، صرحوا دون كناية، لأن هذا مما يفرق، لأن هذه النعرة مما يمزق، لأن هذه النعرة مما يشتت، لأن هذه النعرة مما يستدفع به، تستدفع به المحبة والمودة من القلوب وتنزل الشحناء. ولذلك شوف ما حلت العصبية في قوم إلا فرقتهم فرق وأحزاب، كل حزب بما لديهم فرحون، شعوبيون، قبائليون، قوميون، ما في محبة في القلوب ولا أحد يحمل، وهم قد يكونون أبناء وطن واحد، وهم قد يكونون أبناء وطن واحد. وتسمعون وترون هذا في بعض البلدان والأمصار والأقطار، حينما تحل العصبية ما يفصل بينهم إلا السلاح، أليس ذلك كذلك؟ وهي منتنة كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، 60 بعد 200. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض صفات أهل الجاهلية، ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض صفات أهل الجاهلية تحذيرا منه صلى الله عليه وسلم لئلا تقع أمته في التشبه بأهل الجاهلية في هذه الصفات، فهي أمة قيادة وريادة وسيادة وعزة وكرامة، ما هم أمة يقلدون غيرهم من الأمم، هم أمة لا إله إلا الله، هم أمة الإيمان والتوحيد، ما يقلدون لا في لباسهم، لا في أكلهم، لا في شربهم، لا في عباداتهم، لا في معاملاتهم، لا في أدبياتهم وسلوكياتهم. يقلدون الذين يقولون عزير ابن الله، والذين يقولون عيسى ثالث ثلاثة ويعلقون الصلبان، ويقلدون عباد البقر والشجر والحجر، حاشا وكلا أن يكون حاملو الإيمان والتوحيد، أن يكونوا من المقلدين لأولئك الذين لم يهتدوا سبيلا ولم تشرق شمس الإيمان والتوحيد في قلوبهم. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن أجمع لكم الألفاظ الآن في صفحة أو أكثر من صفحة. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض صفات أهل الجاهلية تحذيرا منه صلى الله عليه وسلم لأمته من أن تتشبه بهم فيها، فقال صلى الله عليه وسلم: 4 في أمتي من أمر الجاهلية، من أمر الجاهلية: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. رواه مسلم. السؤال: بين معاني صفات أهل الجاهلية هذه. الفخر بالأحساب، الطعن في الأنساب، الاستسقاء بالنجوم، النياحة على الميت. بسم الله. أولا نبدأ: الفخر بالأحساب. 4، فسر لي هذه 4، وهي من صفات أهل الجاهلية ومن أمور الجاهلية: الفخر بالأحساب، الطعن في الأنساب، الاستسقاء بالنجوم، النياحة على الميت. الكتاب إيش هو؟ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. نحن مأمورون وجوبا، وهذا أصل من أصول ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أن نخالف المشركين، ما استطعنا إلى المخالفة سبيلا. نعم، بسم الله. الفخر بالأحساب، الفخر بالأحساب، نعم يا شيخ. 4، الفخر بالأحساب، الطعن في الأنساب، الاستسقاء بالنجوم، النياحة. الفخر بالأحساب، ماشي، الترفع والتكبر والتعالي بحسبه ونسبه على الناس. طيب، ثانيا الطعن في الأنساب، الطعن في الأنساب، في الغالب هذا في مقابل هذا، أنا، أنت، ها، الطعن في الأنساب، الطعن في الأنساب. طيب ماشي، الغمز واللمز في أنساب الآخرين وفي أصولهم، ها، الاستسقاء بالنجوم، مطرنا بنوء كذا، مطرنا بنوء كذا، يعتمد على حسابات ونجوم، وهذا دجل، ما هو يعني يعتمد بعلامات وبالنجم هم، هذا شيء غير هذا. والنياحة على الميت، ها هذا لسان الحال أبلغ من المقال. نياحة على الميت، الصياح والعويل والصراخ على الميت كما يفعل في كثير من البلدان اليوم. يأتي أهل الميت بنائحين ونائحات ويعطونهم فلوس، بقدر الفلوس يصحن ويولولن ويصرخن، وهذا من أفعال الجاهلية. فإن أوصى الميت بهذا، إن أوصى الميت بهذه النياحة فإنه سبب في عذابه في قبره، نسأل الله السلامة والعافية، سبب في عذابه في قبره، وهذا من فعال أهل الجاهلية، كما قال طرفة بن العبد: إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي. ضرب وشق ونعي، النعي الجائز أن تقول لقرابتك، تقول ترى قد مات فلان والصلاة عليه في ساعة كذا، لأن هذا من حقوق المسلمين على بعضهم، وهو من حقوق أولى وألزم من حقوق القرابة على بعضهم. لكن نعي الجاهلية، الصياح والصراخ والولولة والزعيق وما شابه ذلك من فعال أهل الجاهلية، وهذا ينبغي أن يميز الإنسان ويفرق بين أمور مشتبهات هي قد تكون على صورة وكيفية من أمور الإسلام في الموتى والأموات، وقد تخرج على صفة غير شرعية فتتحول من أصل شرعي إلى تشبه بأهل الجاهلية. وهذا أشكل فيما يتعلق بالعزاء في الأيام التي خلت، فيما يتعلق بالعزاء مشكل لو فهم العزاء أنه مجرد اجتماع اثنين فإنه من النياحة ويعزب، مشكلة. لكن هذا يفهم على أن هذا خرج على ما يفعله أهل الجاهلية من الاجتماع المخصوص، من النوح المخصوص، من الفعال من شق الجيوب ولطم الخدود والدعاء بدعوى الجاهلية. لكن أن يجتمع الناس في بيتهم ليواسي بعضهم بعضا من غير كهرباء، من غير سرادقات، من غير قراء، من غير ذبائح، بل يصنع لآل الميت طعام من قبل قرابتهم وجيرانهم، هذا ما في شيء. لأن بعض الناس سبحان الله يأخذ النص كده أخذ ظاهري، من يوم ما يجتمعوا ثلاثة أربعة، يا أخي هذول أخوان الميت، أبوه وعمه وأعمامه وأخواله، قال لا بدعة حرام. يا شيخ سبحان الله، يا أخي ما هو هكذا، ما يفهم هذا النص بهذا الأسلوب. عندما ذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ثلاث لآل جعفر يعزيهم، هنا ما في اجتماع هو وأهل الميت؟ يعني انتبه لهذه الأمور، لأنها قد تؤدي إلى قطيعة رحم وقد تؤدي إلى هجر. يموت الميت لا سيما إن كان كبير بيت في بيت، ومن أجل مسألة قضية العزاء وقضية الاجتماع على جنازته لدفنه، ما يموت الميت ويدفن إلا ويتفرق أهل الميت شذر مذر. نعم اجتماع، لكن من غير سرادقات، من غير بسط مفروشة، ولا نمارق مصفوفة، ولا قراء، ولا كهرباء، ولا ذبائح، وكأنها مناسبة عرس وزواج كما يفعل الناس اليوم. قال جاء، لا جاءوا بمقرئ، قال لا أعوذ بالله، أفأ هذا المقرئ ما هو مشهور، في أحسن منه مشهور. والثاني قال إيش أحسن منه مشهور، جيبوا اثنين زيادة الخير بركة. يا أخي أنت تريد تتقرب إلى الله؟ هل صنع هذا رسول الله أو صنع برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أنا أعرف من يفتيك، يفتيك الحج ها والمولى فلان، قال وإيش فيها وإيش فيها، ما في شيء، صلي العشاء خمسة إيش فيها، زيادة الخير بركة، والفجر بدل اثنين صلي عشرة زيادة الخير بركة، ما في هنا، ما في هنا بركة، فيه محق للبركة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلم الناس بربه وأتقاهم له، والله عز وجل قد قيد وذكر شرطي قبول العمل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني تتابع فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لله يعمل الشيء لله رب العالمين لا شريك له. أعطيته شيء؟ أخذ؟ طيب. السؤال 61 بعد 200، ما الذي نستفيده من إضافة صفات المشركين للجاهلية في الأحاديث التالية؟ ما الذي نستفيده من إضافة هذه الفعال للجاهلية؟ بدعوى الجاهلية، بعزاء الجاهلية، من أمر الجاهلية، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، ما الذي نستفيده من إضافة هذه الفعال للجاهلية ولأهل الجاهلية؟ ها أجاب عن هذا ابن تيمية فذكر، بسم الله، نعم يا شيخ، ما في مشكلة، إيش يستفاد عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما عير أبو ذر رجلا بأمه فقال إنك امرؤ فيك جاهلية، عندما ذكر الله تبارك وتعالى تبرج وسفور النساء وأراد أن يمنعهن قال لا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، عندما حصل نزاع وشقاق وكل واحد نادى باللقب الذي عرف به قال النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، إيش نستفيد من هذا؟ حمت حول الحمى، نعم احتسابا يا نور، ها نعم، هل هو خرج مخرج المدح ولا خرج مخرج الذم؟ خرج مخرج الذم، هذا نص ابن تيمية، قال رحمه الله إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم، وأيضا أضاف إلى الجواب قال أن ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم يدل على أن ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام، هذه قاعدة كلية، ما كان من النصوص فيه ما يدل على أن هذا من فعال أهل الجاهلية خرج مخرج الذم وأنه مذموم في دين الإسلام وأنه محظور على المسلمين المتبعين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا للمشركين. 62 بعد 200 وهو الأخير في مراجعة المجلس الماضي، يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، لاحظ هذه قاعدة مهمة، قاعدة مهمة جدا جدا جدا، قال ليس كل، يقول ابن تيمية ذكر قاعدتين متقابلتين، قال ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا، قال وليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا. أعيد مرة ثانية، شوف هذه القاعدة ينبغي أن تنشر في المواقع لأولئك المكفرين، مثل هذه القواعد غائبة عن أذهانهم، جهل، سفه، طيش، عجلة، حمق، كافر كافر كافر كافر، ما في رأسه شيء من هذه القواعد. يقول ابن تيمية مرة أخرى، ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا، أيضا في مقابلها ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا، مثل للقاعدتين بمثالين. مثل للقاعدتين بمثالين في أن ليس كل من ظهرت فيه شعبة من شعب الكفر يقال هذا كافر ويخرج من الملة، وليس كذلك كل من تمثل بشعبة من شعب الإيمان والإسلام يكون مؤمنا. كيف هذا؟ مثل لي بمثالين. ها مثل لي بمثالين، مثالان أو مثال واحد؟ مثال واحد ماشي. نعم ارفع صوتك. الرجل الذي هذا للتألي يصلح مثالا للتألي، لكن هنا نريد من ظهرت فيه شعبة كفرية من فعال أهل الجاهلية ما يلزم أن نكفره، ورجل ظهرت فيه شعبة أو شعب من شعب الإيمان ومع هذا نقول ما هو مسلم. عجيب هذا. مثال للأول مثال للثاني. مثال للأول ماشي، أصلا ما يكفر بكل حال على مذهب أهل السنة والجماعة، أما الخوارج فإنهم يكفرون بالكبيرة، الخوارج يكفرون بالكبيرة، أما أهل السنة والجماعة ما يكفرون بالمعاصي. نعم بسم الله. مثال رجل ظهرت فيه شعبة من شعب الكفر ما يقتضي هذا الظهور أن نقول كافر، ورجل ظهرت فيه شعبة أو شعب من شعب الإيمان والإسلام ما يقتضي أن نقول مسلم، بل قد يظل كافرا مع أن ثمة. نعم يا شيخ ارفع صوتك شوي. أشرك بالله، قل من وقع في الشرك فلا نحكم عليه بالكفر المعين، نقول نحكم عليه معينا. قد من وقع في شرك كدعاء غير الله، كدعاء غير الله هذا تقام عليه الحجة ثم يحكم على العمل بأنه شرك وعليه بأنه مشرك. نعم ها زكريا. اثنتان في الناس هما بهما كفر، هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، يعني من رأيناه ينوح على الميت هذه شعبة من شعب الكفر ولا ليست شعبة من شعب الكفر، باعتبار أن مثل هذا الفعل يفعله أهل الكفر وأهل الجاهلية، هذه صفة من صفات أهل الجاهلية والكفار، لكن هل يلزم لمن ظهرت فيه أن يقال كافر؟ أن يقال كافر؟ كذلك ما يتعلق بإيش؟ الطعن في النسب، واحد رجال متعصب يطعن في نسب هذا ويطعن في هذا ويرفع نفسه، هذه ظهرت فيه خصلة من خصال أهل الجاهلية والمشركين ولا ما ظهرت؟ ظهرت، لكن هل هذا يوجب أن نقول أنت كافر؟ هذا قول ابن تيمية، ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا، يصير كافرا. طيب قال ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا. مثال مثال ها يا ها الحياء. رجل غاية في الأدب، حي ها متأدب حي، الأدب والحياء ليس من شعب الإيمان، والحياء شعبة من شعب الإيمان، لكن لا يحكم بإسلامه لأنه ما دخل في الإسلام، ما دخل في الإسلام، رجل ما دخل في الإسلام ولا يعرف أنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهؤلاء لا يقال فيهم وإن ظهرت فيهم شعبة أو شعب، أو صيام من يوم يجي شهر رمضان دخل في الصيام وهو إما يهودي أو نصراني، لكنه يشارك المسلمين في صيامهم، يصوم شهر رمضان لأنه نمي إلى سمعه أن الصيام صوموا تصح، وهذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن واقعه الجسدي والطبي كذلك الصيام صحة، وإن لم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام ها وسجد لأنه فيه نوع من الرياضة، ومع هذا ما نقول ظهرت فيه شعبة وشعب من شعب الإيمان، ومع هذا ما هو بمسلم، لأنه ما دخل في الإسلام، ما دخل في الإسلام. ولذلك عندما قام أحد المفكرين المشهورين وهو لا يعرف أنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن كتاباته كلها تتعلق بالإيمانيات وبوجود الله، ثم بعد ذلك بدأ ينزل سقطات وينزل هنات ويصرح ببعض البدع والخرافات. فمعالي المفتي الأسبق الشيخ عبد العزيز بن باز عندما قالوا كانوا يسألونه يقولون هذا المفكر المشهور جدا هذا ما هو مرتد بإنكار بعض الأمور الضرورية؟ فماذا أجاب الشيخ عبد العزيز بن باز؟ قال أصلا هذا لم يظهر منه الإسلام، ولم يلتقط عنه ولا سمع منه أنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. دخل مع من دخل في الإعجاز القرآني والإعجاز العلمي والإيماني، وبعدين إيش تتوقع؟ صدرت منه هنات وسقطات. وهذا أقف هنا لأنبه على أمر مهم، أن الإنسان بعدما يشتهر علما، عبقرية، ذكاء، المعية، فطنة، لا سيما فيما يتعلق بالعلم الشرعي، فليتق الله في نفسه. اتق الله في نفسك يا مشهور، حاسب نفسك في كلماتك وفي سلوكياتك. ترى ما كنت مغمور، الآن أنت مشهور، الكلمات أحسب لها ألف حساب، ترى الناس بالملايين يستمعون. إن أحللت ما حرم الله أحلوه، وإن حرمت ما أحل الله حرموه. فاتق الله في نفسك، ولا تلقي الكلام على عواهنه، وقفوهم إنهم مسؤولون. كنت مغمور وتمنيت أن تكون مغمور، لكن الله عز وجل كتب لك أن تكون مشهور، فحاسب ألف حساب، قيس قبل الغطيس. فإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، نسأل الله السلامة والعافية. والعكس بالعكس، والعبد يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا ولا يظن أنها سترفعه مكانا عليا، يرفعه الله بها في الجنة درجات، نسأل الله الثبات إلى الممات. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وروى مسلم في صحيحه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم هما بهم كفر، أي هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس، فنفس الخصلتين كفر حيث كانتا من أعمال الكفار وهما قائمتان بالناس. قال: لكن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر، كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا حتى يقوم به أصل الإيمان. وفرق بين الكفر المعرف باللام، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، وبين كفر منكر في الإثبات، كقوله صلى الله عليه وسلم في هذا المثال الذي مثل به، كقوله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، هما بهم كفر منكرا. نعم، هذا المراد من قوله: فرق بين الكفر المعرف، عندما يقال في رجل هذا تارك للصلاة هذا رجل كافر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، إلا ترك الصلاة. هنا الكفر المراد به الكفر المخرج من الملة، الكفر المخرج من الملة. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التنكير هما بهم كفر، يعني ظهرت فيهم خصلة من خصال أهل الجاهلية وصفة من صفات الكفار، لكن هذا فرق بين هذا وبين الكفر الذي يراد به الكفر المخرج من الملة. نعم. قال رحمه الله: وفرق أيضا بين معنى الاسم المطلق إذا قيل كافر أو مؤمن، وبين المعنى المطلق للاسم في جميع موارده، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فلو اقتتل المسلمون فيما بينهم وضرب بعضهم رقاب بعض كفر بنعمة الإيمان والأخوة أن يقتتلوا مع بعضهم، لكن ما في أحد يقول اللهم إلا الخوارج بأن قتالهم لبعضهم يخرجهم من الملة، فإن مثل هذا ينطبق عليه قول ابن عباس: كفر دون كفر، أي كفر بالنعمة التي هداهم الله عز وجل إليها وربطهم بها وهي نعمة الأخوة، بأن يسب بعضهم بعضا أو يقاتل بعضهم بعضا. نعم. قال: فقوله صلى الله عليه وآله وسلم يضرب بعضكم رقاب بعض تفسير الكفر في هذا الموضع، وهؤلاء يسمون كفارا تسمية مقيدة. تفسير الكفار يقول: فقوله يضرب بعضكم رقاب بعض تفسير الكفار في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يقول تفسير الكفار في هذا الموضع: يضرب بعضكم رقاب بعض تفسير الكفار في هذا الموضع. نعم. قال رحمه الله: وهؤلاء يسمون كفارا تسمية مقيدة، ولا يدخلون في الاسم المطلق إذا قيل كافر ومؤمن، كما أن قوله تعالى: من ماء دافق سمي المني ماء تسمية مقيدة، ولم يدخل في الاسم المطلق حيث قال سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. قوله رحمه الله: فقوله يضرب بعضكم رقاب بعض تفسير الكفار في هذا الموضع، وهذا أشباهه ونظائره كثيرة كثيرة في كتاب الله، آيات يشرح بعضها بعضا، تجد آية فيها إجمال ما يليها من تكملتها أو من الآيات بعدها مفسر لها مما حدا ببعض أهل العلم من المعاصرين، إلى أن يجمعوا هذا النوع من التفسير ما فسر وشرح من الآيات القرآنية في منتهى الآية نفسها أو بالآيات التي تليها. كذلك فيما يتعلق بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن فقه ابن تيمية في هذا المقام قال: لا ترجعوا بعدي كفارا. إيش المراد؟ قال: تفسير الكفار في هذا الموضع هو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خاتمة هذا الحديث: يضرب بعضكم رقاب بعض. أقول: وهذا أشبه ما يكون بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ليس كفرا مخرجا من الملة ولكنه كفر دون كفر. قال: ولا يدخلون، نعم، وهؤلاء يسمون كفارا تسمية مقيدة باعتبارات بمعاني ذكرت معنا من المعاني منها، ولا يدخلون في الاسم المطلق الذي إذا قيل العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، أو من ترك الصلاة فهو من الكفار، يعني هنا الكفر مخرج من الملة، هنا الكفر مخرج من الملة وليس كفر دون كفر. أشبه ما يكون لغة بقول الله تبارك وتعالى: من ماء دافق الذي يخرج من بين الصلب والترائب. قال: سمى المنية، انظر إلى فقه ابن تيمية باللغة العربية وربط اللغة العربية بالألفاظ والمعاني الشرعية. قال: هذا ماء تسمية مقيدة ولم يدخل في الاسم المطلق الذي قال الله عز وجل فيه: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذا ماء وهذا ماء، لكن فرق بين الماءين، فرق بين المائين. قال ومن هذا الباب، قال رحمه الله ومن هذا الباب ما أخرجه في الصحيحين عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسع أنصاريا، فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا، وقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما بال دعوى الجاهلية، ثم قال ما شأنهم، فأخبر بكسعة المهاجري للأنصاري، قال فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعوها فإنها خبيثة. وقال عبد الله بن أبي بن سلول أو قد تداعوا علينا لئن رجعنا إلى المدينة. هذا لعلنا يجعل تداعوا أو تداعوا يجعلنا نرجع نصحح الأولى. أي نعم، لأنه ما يريد اثنين، يريد المجموع، مجموع المهاجرين، ثقل عليه هؤلاء المهاجرون ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى تداعوا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى تداعوا. قال الأنصاري يا للأنصار جماعة، وقال المهاجر يا للمهاجرين، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم. الآن نرجع إلى وقال عبد الله بن أبي بن سلول أو قد تداعوا علينا، أي استعانوا بقبائلهم يستنصرون علينا. نعم، لئن رجعنا إلى المدينة، قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال عمر رضي الله عنه ألا تقتل يا نبي الله هذا الخبيث لعبد الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه. نعم، وهذا من فعال أهل الجاهلية، وأيضا لا يخرج عن العصبية. قال ومن هذا الباب، باب العصبية التي هي من النعرات الجاهلية. قال ومن هذا الباب ما أخرجه في الصحيحين في البخاري ومسلم عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد ثاب، أي اجتمع، ثاب أي اجتمع معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لعاب، اللعاب المراد به الماجن، رجل لعاب أي رجل فيه مجون، فكسع أنصاريا، هذا الرجل الذي وصف بأنه لعاب كسع، والكسع هو ضرب المؤخرة باليد أو بطرف القدم، ضرب مؤخرة الرجل باليد أو بطرف القدم، وهذا كان أمرا لا يحتمل حتى في جاهلية العرب عند في جاهليتهم. قال فكسع أنصاريا، يعني ضرب هذا الرجل اللعاب أنصاريا على مؤخرته، فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا، دعا المهاجرون المهاجرين، ودعا الأنصار والرجل الأنصاري دعا الأنصار، والمهاجر دعا المهاجرين. قال الأنصار يا للأنصار، وقال المهاجر يا للمهاجرين، فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما بال دعوى الجاهلية، ما بال دعوى الجاهلية. لاحظ هذا، مع أن لقبي المهاجرين والأنصار لقبان ثابتان كما سيمر بنا بالقرآن والسنة، ها؟ فما بالك بمن تداعى بحزب، يا لحزب فلان، والآخر يا لحزب فلان، باسم إيش؟ باسم الديمقراطية. هذا الذي ابتلي به بعض الناس، أكل بعضهم بعضا وفنيت موازينهم وأفنوا أموالهم، يكيد هذا الحزب لهذا الحزب، ويجمع هذا الحزب لهذا الحزب، ويعني شيء والله عجيب. تمكن أعداء الدين والملة فعلا من المسلمين في تقطيعهم إلى فرق وأحزاب، نسأل الله السلامة والعافية. يجب أن يتوحد المسلمون، يجب أن يتوحدوا على توحيد الله في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وعلى توحيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في التأسي والاقتداء، وعلى توحيد الدستور كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبه لهذا، لو نحن نشرنا بالحكمة والموعظة الحسنة، أنا ما أقول هذا لأقول أثرنا ولأقول تفرقنا ولأقول تجمعنا وتجمهرنا وسرنا وحطمنا، هذا كله ليس من أفعال الأسوياء من أمثالكم، ولكن الأسوياء عبر القنوات المشروعة بما لا يؤدي إلى فتن ولا إلى محن وإلى إفساد الأموال وهتك الأعراض. قال إيه؟ قال عندنا مطالب تحرق السيارات وتدمر البيوت وتهلك الحرث والنسل. قال عندنا مطالب، سبحان الله، ما في مطالب إلا بهذا، هذا من الفساد في الأرض. عندكم مطلب 1000 واحد، 1,000,000 واحد، اكتب. قال الله، قال الرسول، مطلبنا كذا، بسم الله، إن مشى فالحمد لله، وإلا بين يدي ربكم تجتمعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، واللهم إني قد بلغت، اللهم اشهد. لكن مطالب، يلا تكسير وتحطيم وتحريق. والنساء قال عندهن أيضا مطالب، يخرجن سافرات متبرجات، تنتهك أعراض في هذه التجمعات. قال إيش عندنا مطالب؟ يا شيخ خلي وقرن في بيوتك، ويا امرأة البس الحجاب واجلسي في البيت، تخرج لي بالميني والميكرو والبناطيل والشعور والصدور والنحور. قالت عندي مطلب. عندك مطلب؟ نحن عندنا مطلب، قرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، اجلسن في بيوتكن، ربينا أبناءنا، عند ذلك سيطوع الله عز وجل كبراءنا على صغرائنا. وإذا قلنا يا أبناءنا احكموا فينا بشرع الله، قالوا سمعا وطاعة. ها، سمعا وطاعة. لكن نحن أصلا الإسلام على مستوى الأسرة والبيت ما في تطبيق، ما في تعظيم لشعائر الله، في استهزاء بالسنة. وبعدين قالوا لنا من الكبراء مطالب شرعية، ما في مشكلة جزاك الله خير، لكن عن طريق قنوات شرعية، ما هو عن طريق الإفساد. وأنا أنبه على هذا حتى لا تتكرر حوادث دامية يستغلها أعداء الدين والملة في تشتيت شملنا وتفريق صفوفنا، وبالتالي نحرنا وذبحنا من غير رحمة ولا أوادة. أليس ذلك ذلك كما تسمعون وترون والوقائع شاهدة؟ نعم. قال الأنصاري قال يا للمهاجرين، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى الجاهلية، ما بال دعوى الجاهلية. ثم قال ما شأنهم؟ فأخبر بكسعة المهاجري للأنصاري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها خبيثة. هذا لفظ البخاري، والمشهور الذي تحفظون لفظ مسلم، دعوها فإنها منتنة. هذا التداعي، يعني لاحظ لهذا، سبحان الله العلي العظيم. هذان اللقبان يا إخوانا، المهاجرون والأنصار، ألستم تحفظون أن هذين اللقبين في كتاب الله؟ كما في قول الله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. المهاجرين والأنصار لقبان. مع هذا إيش يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما استعمل اللقبان في غير موضعهما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه، الخطأ مو في الاسم، انتبه، الخطأ ليس في المهاجر والمهاجرين، فهو لقب قرآني نبوي، وليس في الأنصار والأنصار، لقب في القرآن والسنة، ولكن استعمالهما في غير محلهما يراد به إثارة النعرات هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة أو خبيثة. شوف لاحظ الآن، يستغل المنافقون هذا التفرق والتمزق. قال عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين: أو قد تداعوا علينا، أي استعانوا ببعضهم وبالقبائل علينا، نحن ضيفناهم في المدينة وإذا بهم ينقلبون علينا ويتداعون ويجتمعون علينا. شوف بدأ النفاق يظهر: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يريد نفسه ويريد محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، عليه من الله ما يستحق. فمجرد أن قال هذه الكلمة الأثيمة التي تدل على نفاق، حتى قال عمر: ألا تقتل يا نبي الله هذا الخبيث، لعبد الله بن أبي بن سلول. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا. لاحظ الآن، لاحظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المقام، إما بوحي من الله أو أنه يراعي صلى الله عليه وآله وسلم، يراعي المصالح والمفاسد. قال: لا، ما أقتله وإن كان أظهر نفاقا وكلمة خبيثة وأثيمة. قال: لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه، يعني أن محمدا يقتل أصحابه كما ورد صراحة في رواية، لا يتحدث الناس فيقولون إن محمدا يقتل أصحابه. هم ما يعرفون هذا التفصيل، هل يعرفون أن عبد الله بن أبي منافق، وأنه قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وهل قال أو قد فعلوها، يعني كلمات ما الناس ما يفهمون ولا يسمعون. لكن إيش الذي سينتشر ويستقر في خلدهم وأذهانهم؟ محمد يقتل أصحابه، خلاص. اللي يريد أن يسلم ما يسلم، الذي يريد أن يسلم ما يسلم. ولذلك كان أولئك الغلاة دعاية سيئة من المكفرين والمفجرين والذباحين لعباد الله الذين يشهدون أن لا إله إلا الله، ولأهل الذمة كانوا دعاية غاية في السوء. من أراد أن يسلم يقول: لا والله، ما دام الإسلام فيه مثل هذه البشاعة والشناعة، ما يدري، هو يدري بس أنه هذا جاء وقص الرقبة ذبح وجاء وكفر الدنيا كلها، ما يدري عن التفصيلات، وأن هذا لا يمثل إلا نفسه وغلوه وتنطعه، لا يمثل الإسلام ولا المسلمين في شيء. لا يتحدث الناس أنه صلى الله عليه وسلم كان يقتل أصحابه. ورجح ابن كثير أن هذا الحدث وقع في غزوة بني المصطلق لا في غزوة تبوك، لأن عبد الله بن أبي ما واصل السير مع رسول الله والمسلمين إلى تبوك في غزوة تبوك، وإنما رجع مع ثلة من المنافقين، ولكنه شارك في غزوة بني المصطلق، وهذا هو الذي رجحه ابن كثير، والله أعلى وأعلم.